إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في حديث القرآن عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، ومن ذلك الآيات الأول في سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. الآيات. اختلف أهل العلم في تأويل قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، فقال بعضهم نون هو الحوت الذي عليه الأرضون، وقال آخرون نون الدواه والقلم هو ما يكتب به، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال آخرون نون قسم أقسم الله به، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، قاله قتادة. وقال آخرون هي اسم من أسماء السورة. والراجح عند أهل العلم أن نون ونحوها من هذه الحروف المقطعة هي من كلام الله جل وعلا الذي استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ويقال إن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف، هذا ما قرره الإمام الطبري وغيره من أهل العلم. وأما القلم فهو الذي أقسم به ربنا جل وعلا وأمره سبحانه كما دلت على ذلك السنة بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال عطاء: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: أي بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلق الله القلم، وأمره فكتب كل شيء. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم، فجرى القلم بما هو كائن، وإنما يعمل الناس اليوم فيما قد فرغ منه. قوله تعالى وما يسطرون أي وما يكتبون، قيل المراد الملائكة يكتبون أعمال بني آدم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل الذين يكتبون الناس وما يتفاهمون به، روي هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقال سطر فلان الكتاب فهو يسطر سطرا إذا كتبه. قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم وهو نفي، حيث كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون وبه شيطان، وهو قولهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي برحمة ربك وفضله عليك، والنعمة هاهنا الرحمة. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون به جنون أو به مس من شيطان. ثم بين تبارك وتعالى فضله ومزيته وما أفاض عليه من الخير والأجر، فقال سبحانه وإن لك لأجرا غير ممنون، يقول تعالى وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين، غير منقوص ولا مقطوع من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا وقد ضعفت منته إذا ضعفت قوته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي ولست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين، فنسبوك فيه إلى الجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم غير ممنون ولا مقطوع كقوله مجذوذ. أيها الإخوة في الله، بعد ذلك أثنى ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في جواب القسم، فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، يقول سبحانه وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، وذلك خلق القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقد سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه عليه الصلاة والسلام، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. وقيل لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد على خلق ودين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وقال قتاده هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه. وقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، وفي رواية أما تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. قال الضحاك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم يعني دينه وأمره الذي كان عليه مما أمره به. قال الحافظ ابن كثير ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا